الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض، واليوم نحن مع حالات خاصة في الإرث، نبدأها بحالة ميراث الحمل. ميراث الحمل، الحمل أيها الإخوة، ما دام متحقق الوجود عند الموت فإنه له حياة غير مستقرة. متى تستقر حياة الجنين؟ إذا نزل من بطن أمه حيا. أما لو كانت حاملا ثم مات في بطنها ونزل ميتا، نقول هذا الجنين كأنه لم يوجد، كأنه غير موجود. ليه؟ لأنه لم يكن حيا حياة مستقرة، والحياة الجنينية لا معتبر بها إلا إذا اتصلت بالحياة الدنيوية. نعم. فصل في ميراث الحمل. طيب. والحمل يرث ويوقف نصيبه. ويوقف نصيبه. طب يا ترى هل نحسبه ذكر ولا أنثى؟ يحتمل هيك هيك. هل نعتبره واحد ولا اثنين؟ بركي جايينتم ما بنعرف. فنقول إخواننا الآن سنعرف الأقوال في ذلك. أما من حيث المبدأ، يوقف نصيبه، نعم، ويعطى باقي الورثة نصيبهم الذي لا يتضرر بالحمل، لا يتضرر إذا كان الحمل موجودا، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولأنه يحتمل وجوده فيرث، ويحتمل عدمه فلا يرث، فيوقف حتى يتبين بالولادة احتياطا. نعم. فإن ولد إلى سنتين حيا ورث، لأنه عرف وجوده. وإن احتمل حدوثه بعد الموت لكن جعل موجودا قبل الموت حكما، حتى يثبت نسبه لقيام الفراش في العدة. هل هذا الكلام إخوانا أين بيصير؟ إذا كان المتوفى هو والد الجنين. إذا كان المتوفى هو والد الجنين، يعني أحيانا الجنين، هل إحنا بذهننا أنه دائما الجنين ابن أو بنت؟ لا، مو شرط، قد يكون جنين أخ. يعني قد يموت الإنسان وأخته وأمه حامل بأخيه. إذا معنى ذلك إخواننا، هذا مسألتان. فإذا كان الولد ابنا للميت، الحمل ابن للميت، يبقى في ذلك إلى سنتين. ليه؟ لأن فراش الزوجية باق إلى سنتين، ويثبت النسب إلى سنتين. أما لو كان غير الأب متوفى، فإنه لا بد أن يؤتى بالولد، أن يلد الولد قبل 6 أشهر من حين وفاة الميت. وهذا إذا كان الحمل من الميت. فأما إذا كان من غير الميت، كما إذا مات وأمه حامل من غير أبيه وزوجها حي، فإن جاءت به لأكثر من 6 أشهر لا يرث، لاحتمال حدوثه بعد الموت، فلا يرث بالشك إلا أن تقر الورثة بحملها يوم الموت. يعني الآن أخوان الأكارم، لابد أن تأتي بهذا الولد قبل 6 أشهر من حين وفاة هذا الميت، اللي هو أخو الحمل لأمه، أخو الحمل لأمه، إلا إذا أقرت الورثة أن هذا الجنين كان موجود فعلا والحمل كان ظاهر يوم الوفاة، ولو إلى 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، مهم. إذا الورثة أقرت بذلك فإقرارهم حجة على أنفسهم. وإن جاءت به لأقل من 6 أشهر فإنه يرث. نعم. لأن تيقننا بوجوده عند موته. نعم. ثم الحمل لا يخلو إما أن يكون ممن يحجب حجب حرمان، يحجب ممن يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان. يعني الآن لو في حال امرأة مات زوجها وهذا الميت خلف امرأة وأخا وحملا. امرأة زوجة وحمل في بطنها وأخ. هنقول إخواننا الآن هذه المرأة بكل الأحوال لها النصف، لها الربع. فإذا كان له ولد إذن لها الثمن. لذلك إخواننا وجود هذا الحمل يحجبها حجب نقصان من الربع إلى الثمن. لو نزل حيا تأخذ الثمن، لو نزل ميتا شبت أخذ الربع. إذن وجود هذا الحمل يحجبها حجب نقصان من الربع إلى الثمن. لكن أخو الميت قد يحجب حجب حرمان. إيه لو كان هذا الحمل ذكرا فإنه يحجب أخا الميت لا يرث أصلا، وإن كان بنتا فإنه يكون عصبة. لذلك إخواننا هذا الحمل بالنسبة للأخ قد يحجبه حجب حرمان. إذا شو قال لك إنه هذا الحمل إما أن يحجب حجب نقصان أو حجب حرمان. لا يخلو إما أن يكون ممن يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان أو يكون مشاركا لهم. نعم. فإن كان يحجب حجب حرمان، فإن كان يحجب الجميع كالإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم توقف جميع التركة إلى أن تلد لجواز أن يكون الحمل ابنا. لأن إذا كان ابن يحجب كل من وراءه من العصبات، أما لو كان بنت تعطى النصف ويعطى الباقي للعصبة. وإن كان يحجب البعض كالإخوة والجدة تعطى الجدة السدس ويوقف الباقي. وإن كان يحجب حجب نقصان كالزوج والزوجة يعطون. إذا هو شو قال إخواننا؟ وإن كان يحجب البعض ما هيك؟ يعني لهي الآن شو المسألة؟ كالإخوة والجدة. يعني إنسان مات وزوجته حامل وخلفت حمل، خلف أم أم زوجة حاملا وأخا وجدة. هل الأخ إذا طلع الحمل ابن فإنه يحجب، وإن طلع بنت لا يحجب. طب الجدة بكل أحوال لها سدس، إن طلع في ولد أو ما في ولد، ذكر ولا أنثى، فنصيبها لا يختلف بأحوال الحمل، فتعطى نصيبها كاملا ويوقف نصيب الأخ لاحتمال أنه محجوب. وإن كان يحجب البعض كالإخوة والجدة تعطى الجدة السدس ويوقف الباقي. هنا إخواننا عندنا ورثة جدة وإخوة، فالإخوة محجوبون، يعني قد يكونوا محجوبين، أما الجدة بكل أحوال ترث. وإن كان يحجب حجب نقصان كالزوج والزوجة يعطون أقل النصيبين ويوقف الباقي. نعم. وكذلك يعطى الأب السدس لاحتمال أنه ابن. لأن إذا كان ابن بيأخذ الأب السدس، أما لو كان بنت شو بيأخذ؟ سدس وعصبي. وإن كان لا يحجبهم كالجد والجدة يعطون نصيبهم ويوقف الباقي. وإن كان لا يحجبهم ولكن يشاركهم بأن ترك بنين أو بنات وحملا. هذا الحمل أخوهم، فهو الآن لو جاء ولد حيا سوف يشاركهم في نصيبهم. المال كان مقسم على نظام أسرع ثلاثة. روى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يوقف له نصيب أربعة من البنين أو البنات أيهما أكثر، لأنه هذا هو الحد الأعلى عادة في موضوع الحمل، لأنه قد وقع ذلك فيوقف ذلك احتياطا. شو وقع ذلك؟ أن امرأة جابت أربع مواليد بطن واحد. وكان شريك بن عبد الله رضي الله عنه ممن حملت به أمه مع ثلاثة. وروى هشام عن أبي يوسف وهو قول محمد أنه يوقف نصيب ابنين، مو أربعة بس اثنين، لأنه كثير الوقوع وما زاد عليه نادر فلا اعتبار به. وروى الخصاف عن أبي يوسف وهو قوله أنه يوقف نصيب ابن واحد وعليه الفتوى. لأنه الغالب المعتاد وما فوقه محتمل وما فوقه محتمل. والحكم مبني على الغالب دون المحتمل. فإن ترك ابنين وحملا فعلى قول ابن المبارك رضي الله عنه يوقف ثلثا المال، وعلى قول محمد نصف المال، وعلى قول أبي يوسف ثلث المال. وإن ولد ميتا، القول الأول نحجب له أربعة بنين، والقول الثاني بنين، والقول الثالث ابن واحد. وإن ولد ميتا لا حكم له ولا إرث، وإنما تعرف حياته بأن تنفس كما ولد أو استهل، يعني أصدر صوتا ثم مات. إذا شو معناها؟ هذا ولد حيا فبالتالي يرث عن غيره ويورث عنه ماله. صار في عندنا مسألة أولى هي ميراث أبيه، وهلا بصير مسألة جديدة شو هي؟ ميراث الولد. بأن تنفس كما ولد أو استهل بأن سمع له صوت أو عطس أو تحرك عضو منه كعينيه أو شفتيه أو يديه، لأن بهذه الأشياء تعلم حياته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. فإن خرج الأكثر حيا ثم مات ورث، وبالعكس لا اعتبارا للأكثر. لا، وفي العكس لا. وبالعكس لا اعتبارا للأكثر. يعني في حال نزل إخواننا أوله كان حي ثم مات أثناء الولادة، لابد أن يخرج أكثره حيا ليحكم عليه أنه حي. فإذا نزل يعني مستقيما برأسه، فإذا خرج صدره كان قد خرج أكثره حيا، ثم لو مات بعد ذلك فإنه يرث ويورث. وكذلك لو نزل برجليه مقلوبا يعني، نعم، فإذا وصل إلى سرته حيا ثم مات يحكم عليه أنه حي، يرث ويورث. أما لو مات قبل أن تنزل سرته، شو منقول؟ نزل ميتا ولا عبرة بهذه الحياة القصيرة. فإن خرج مستقيما فإذا خرج صدره ورث، وإن خرج منكوسا يعتبر خروج سرته، وإن مات بعد الاستهلال ورث وورث عنه. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.